بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. الحمد لله على حمد امرئ أخلص في أدائه أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقي محمد رسوله المتم مجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. النبي صلوا عليه صلوات الله الصلاة والسلام. الله الله. أكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى خير البرايا صفوات الأنام مشرع الحلال والحرام وأصل كل سدد فكل من صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة قد صح هذا في الحديث شهرة رواه مسلم فنال شهرة وكان حقا سالما من نقده واعلم بأن من أحب أحمد لابد أن يهوى اسمه مرددا لذاك أهل العلم وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مر